الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله تعالى وإياكم من عذاب النار. في الباب السابق من كتاب الشريعة للإمام الأجوبي رحمه الله تعالى كان عنوان ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة. افتراق الأمم، الأمم إما أن تفترق في الدين أو أن تفترق في السياسات والأحكام. والحديث هنا يتكلم عن الافتراق في الدين، العقائد، المناهج والملل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي جاء من طرق متعددة، جامع هذه الطرق رفعه إلى مرتبة الحديث الحسن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. هذا نوع من التفرق في الدين، تفرق في الدين، التفرق في الدين متفاوت. قد يكون التفرق في أمور الاعتقاد من ناحية الجانبية وتأويلها وتعطيلها، مثل التفرق في مسائل الإمامة، تفرق في مسائل الإمامة وهو نوع من التفرق، والتفرق في مسائل القضاء والقدر، و تفرق في مسائل مقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذه أنواع مختلفة من التفرق في مسائل الاعتقاد، هناك تفرق آخر، لكن التفرق الذي يعقبه الدم والقتل والتوبيخ والإعلان النكير والجبران مسألة الاعتقاد، ويندرج هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا كلمة أقاتل ليست معنى أقتل، وإنما القتال بمعنى المجاهدة، يعني نزاع ومبادرة وخصام وافتراق وإقامة حجة وبرهان ودليل. قد يصل إلى حد القتال، قد يصل وقد لا يصل. ولذلك العلماء وضعوا قتال الطوائف الضالة والمنحرفة تحت هذا الحديث، يعني سيقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا نوع من أنواع القتال ليس فيه إكراه على الدين، ولكن في خضوع لأحكام الشرع وخضوع للدولة المسلمة التي أقيمت، وفيه إفساح الطريق لأهل الدين والعلم بأن ينشروا الدين في الأمم التي يدخلونها. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. والدين ليس أو القتال ليس لمنم وليس لعرض وليس لحصن حصن الدنيا، وإنما هو لإعلاء كلمة الله. يندرج تحت ذلك قتال أهل البدع، حتى خلي بالك معنا، حتى يتراجعوا عن بدعه. يعني المبتدع لا يقف الحد معه أن يقول تبتوا، أو يعني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله السنة، حتى يعني يكون وقت برا من القدر، قضاء والقدر، يعني من القول بالقضاء والقدر او الخوض في القضاء والقدر، وقت برا من القول ده ان العمل مؤخر عن مسمى الايمان مثلا، وقت برا من تعطيل الصفات الربانيه وتعطيل مقتضيات الاسماء الربانيه، وقت برا من كذا، يعني يقر بالاعتقاد ويتبرا من الشيء الذي تلبس به خالف به اهل السنه والجماعه. وكذلك اليهود والنصارى لو قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، يقول بالنص ان عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته القائمة روح منه، لابد مع الشهادتين ان يقر بايه؟ بنسعى عيسى عبد، لانه هو مخالف لهذه المساله، فلابد ان هو يزور ايه؟ يعني مش يكتفى بالشهادتين، الشهادتين حكم اجمالي. الشهادتين حكم ايه؟ الشهادتين حكم ايه؟ اجمالي، لابد من التفقيه. هو خرج بايه؟ بسبب الكلمه دي، ان عيسى اله، يبقى يقول ان عيسى عبد. خد بالك؟ عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، لانه ممكن يشهد ويتبرأ من المسيح. هو كان بيعتبره اله يجافي ويعتبره كما يعتبر النصارى الذي يقول مثلا في حق عيسى عليه السلام. كلمة كلها في النار لا تعني أنها خالدة مخلدة، ولا تعني أنها كافرة، دي مسألة مهمة جدا، لا تعني ذلك، ولكنها تعاقب على مقدار ما خالفت منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هناك فرق كبير في مسألة بين الكفر الأصلي والكفر الذي ينبع من التأويل. يعني الواحد كفر كفر أصلي، سب الله، سب الرسول، سب المؤمنين، ده كفر إيه؟ يستهزئ بالله ويستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقول عن الإيمان، ده كفر غليظ. في نوع من الكفر بيتأتى لشبهة، خد بالك، يعني مثلا مؤول الصفات بيكفر، التأويل ده مخالف لأنه تعطيل للنص، لكن أنت لا تجعل هذا الذي يقع في هذا الكفر كالذي يقع في الكفر الايه؟ الاصلي. ولذلك قال ابن تيميه رحمه الله عليه: يأبى الله ان يسوي بينهم، الكفر الاصلي والكفر اللي هو باعتبار التاويل والافعال. اي واحد يخطئ المسائل الاعتقاديه او المسائل العمليه لتاويل هو يشهد ويقر اجمالا ان لا اله الا الله محمد رسول الله، خطا وان كان في الكفر لا يتساوى مع خطا الكفر الاصلي الملي. لا يمكن الاثنين يكونوا زي بعض، لا يمكن، مستحيل. ولذلك الائمه ما كانوش بيكفرهم بايه؟ اعيان اصحاب الفرق. شوف الضوابط، يعني مثلا الشافعيه ينكر صفات الله عز وجل، انكار صفات الله عز وجل كفر. الامام احمد يقول لو اني قلت ما تقولون لكفرت ولكنكم لا تعلمون، يبقى عذرهم بايه؟ كلمه معاذ بن جبل معتقد اهل السنه والجماعه ان الله لا يسوي بين الكافر الاصلي والكافر الذي يقع في الكفر بسبب ايه؟ تاويل. يعني انت تتعامل مع المسلم بالحجه والبرهان والدليل والعلم لما يكون القضيه بتاعتك قضيه ايه؟ تاويل. يعني لما يكون عنده المساله عنده هو مصدق بالنصوص القرانيه، يعني القران مصدق بمؤمن به، مصدق بالنصوص النبويه، ولكنه عنده تأويل في النص. التأويل ده درجات مختلفة، والانحراف فيه درجات، أعلى درجة في الانحراف الكفر، فهو ممكن يؤول تأويل يقع فيه بسببه في الكفر. هذا مصدق على الإجمال ولكنه في التفصيل وقع في إيه؟ تاخد بالك؟ لابد أن نعمل اعتبار للشهادة الأولى. ما نجعلش الاثنين زي بعض، الخوارج سووا بين الاثنين. هي دي مشكلة الخوارج. يعني مثلا خارج مثلا رجل حاكم يحكم بغير ما انزل في مسألة من المسائل، أخطأ، زل، ضل، مثلا هو يسوي بينه وبين المشرك الأصلي، وينزل الآيات التي نزلت في المشرك الأصلي، الكافر الأصلي، ينزلها على المسلم الذي يقع في إيه؟ في الخطأ أو في التأويل أو في، طبعا أدلة على ذلك كثيرة. يبقى إذا قوله كلها في النار لا يعني أنها مخلدة، يبقى كل من تلبس بالبدع نتيجة لافترائه في البدع يعاقب على ذلك لأنه مخالف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الثانية، ولذلك لا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث طبعا جاء بروايات متعددة وبينا هذه الروايات ليه. طيب نروح بقى للحديث الباب الذي جاء بعد ذلك، باب ذكر خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وتحذيره إياه. سنن أو سنن تأتي بالضم وتأتي بالإيه؟ بالفتح. والسنن يعني الطرق، أو السنن يعني الطرق. سنن من قبلهم من الأمم. خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته دائما قضية الخوف، الحذر من أن يقع الإنسان فيما يضر. خوف عليه يعني أحذر أن يقع فيما يضر، فأنبهه وأنشده وأحذره وأبين له حتى لا يقع في شيء لا يعرف، أو يدخل أو يلج في طريق يضر، أو يسعى في مسعى يظن أنه ينفعه وهو في الحقيقة يهلك. قل هل ينبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي أن تبسط عليهم الدنيا بزينتها، أو إن أخوف ما أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنيا بزينتها فتنافسوها. وقال في الحديث والله ما الشرك أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا بزينتها. دائما الشيء المؤصل في النفس القوي، أنت بتقول إن الراجل ده عنده عين وعنده فهم وعنده إدراك يكفيه في دفع ما يضر، لكن هناك أمور الدواعي تكون منجذبة إلى هذا الشيء الذي يضر. الدواعي النفسية تكون منجذبة، الدواعي النفسية منجذبة إلى المال وإلى الدنيا وإلى الجاه وإلى السلطان، فمع كون الشرك أشد وأخطر إلا أن الدافع والداعي عند المسلمين إلى الوقوع في الشرك أقل، ومع كون الدنيا خطرها أقل من خطر الشرك إلا أن الداعي للوقوع في فتنة الدنيا أشد. فلما عزم الداعي إلى الوقوع في فتنة الدنيا، عزم الداعي، حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في الخطأ. زي الشيخ الكبير والشاب الصغير، الشاب الصغير عندما ينظر إلى فتاة في سن العشرين أو أكثر يفتن بها، لأن الداعي عنده ليس لإثارتها ولجمالها ولبهائها، ولكن لأن الداعي متوفر عنده يعني هو سليم البنية، هو لو مرض لا يكون عنده داعي. الشيخ الكبير لو نظر إليها لا يتأثر لأن ليس عنده داعي. فإذا وقع ممن لا يملك الداعي إلى الوقوع في المعصية، إذا وقع في المعصية فهذا عقوبته أشد. مثل قال أيها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله، يعني الشيخ لما يقع طب ازاي تقع في الزنا وانت الدافع عندك ميت ضعيف هزيل، ولذلك العقوبه شيء شديد. لكن الشاب الصغير لما يقع في جريمة الزنا العقوبه اقل لان الدافع عنده اكثر. يبقى الاحكام الشرعيه بتراعي الدوافع النفسيه. خلي بالك شوف العجب اللي بيقول لك الشرع ايام زمان وايام، لا، الشرع بيراعي ألا يعلم من خلق. ربنا وضع الشرع على شيء هو خلق، عارف اللي ينفعه وعارف اللي يضره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الداعي في الوقوع في مهالك الفرق كثير، مهالك الأمم كثير. إن الأمم دي ستعلو وسيعلو. وسيكون بنيانا مبهرا، معجزات او كل خوارق عادات، تكنولوجيا ماديه عاليه، بهاء وجمال في المنظر، دنيا واسعه. يعني عطاء له الدنيا ولكم الاخره. هم له الدنيا، له الدنيا كل الناس تنظر اليه. امريكا صنعت ايه؟ اوروبا عملت ايه؟ اليابان صنعت ايه؟ كلها اشياء مبهره. قالوا اذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم. يعني اي واحد يقول لك ان من امريكا جنسيته امريكيه، بصوا تنظر اليه. طبعا انت بتنظر اليه نظره دنيويه، اللي بتنظر اليه نظره دينيه بيختلف الامر. ربما لا يطيق ان ينظر في وجهه، لكن اللي بينظر نظره دنيويه بيبقى عاوز ياخذ الجنسيه الامريكيه ويربي اولاده في ولايه نيوجيرسي، صحيح ولا لا؟ ويأمنهم بقى عشان لما يرجعوا يعيشوا في مصر ويعيشوا في امريكا ويعيشوا في دول العالم يبقوا مؤمنين، صحيح؟ وفي حمايه. يطلع بس هو معاه الباسبور العربي والباسبور الامريكي. الباسبور العربي ده يرميه في الزباله، ساعه ما يخش في مشكله مطلع له الباسبور الايه؟ يبقى اذا الدافع موجود ولا مش موجود؟ الدافع الانتماء والولاء الى هذه الدول موجود ولا مش موجود؟ عايزين تروح اوروبا، تروح امريكا، تشتغل لك شهر واحد هتاخد لك 15,000 دولار. دولار ما تاخدهم هنا من اول ما تتولد لغايه ما تموت. يعني فرق كبير ولا مش فرق؟ يبقى اذا الدافع ايه؟ الداعي الى التشبه والانبهار بهم موجود. يبقى اذا بالتاكيد ستسعون الى جلب عاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهم وافكار الانسان يميل ويأنس إلى ما يحب. حتى ممكن في حاجة اسمها بيسموها في علم النفس مسألة توارد الأفكار والعادات والثقافات والتقاليد. بمعنى واحد يلاقي الفكرة بتاعته متشابهة مع واحد فتلاقيه يقلده في الحركة والكلمة والاختبار. حتى لعلمك الأدباء والمفكرين يعني ما تعرفوش المسألة دي، عارفين أغلب الناس اللي هم الأدباء اللي يسموا نفسهم الأدباء الاستشراق اللي هم موجودين في العالم العربي، عارف الناس دي كلها اغلبها؟ يجيب لك واحد اديب اوروبي، اديب انجليزي، اديب فرنسي، فيلسوف كبير. ليه منهج معين؟ طريقه واسلوب معين. طبعا الثاني وصل للدرجه دي فاق غيره، يعني بقى عالم في الايه؟ عالم في المجتمعات بتاعتهم. يجيب لك الفكره بتاعت الراجل ده ويطبقها بالنص في كتاباته. فانت تسمعها تنبهر بكتاباته. بس تحصل مثلا يجيب لك فكره مثلا ديكارت، مثلا فلان الفلاني يجيب لك فكره جان جاك روسو، الفكره بتاعته الفكره الفلسفيه، تاخد بالك معايا؟ يجيب لك الفكره الفلسفيه دي ويطبقها في المنهج الادبي، سواء كان قصه، روايه، حوار، حديث. تلقى تنظيم الفكره الفلسفيه موجود فين؟ هو بقى يظهر في وسط الناس اللي ما يعرفوش ان هو راجل ايه؟ راجل كفر وراجل فز وراجل جاب الدم الدم. اللي ما يعرفش الفكره دي يقوم يجيب من معتزله، يجيب من منهج المنهج المنهج المعتزله، منهج عقلاني ومبهر بالنسبه للمفهوم العقلي، بصرف النظر ان احنا ضده. طبعا احنا ضده ونمسكه كمان بفضل الله عز وجل، لكن هو كان في مفهوم عقلي يبهر اللي بيتساوى معاه في مفهوم الايه؟ العقل. حتى في الطعن في الدين، هم طعنوا في الشفاعه يقوم يطعن في الشفاعه. خبرك معايا؟ طعن حديث الاحد قالوا ده بقى، مع اني ما اعرفش عن حديث الاحد. تلاقيه يطعن في حديث الاحد، يفسر التاريخ تفسير مادي مادي، يقوم يفسر التاريخ برضه تفسير ايه؟ مادي. ده بالنسبه لمفهوم الادب، بالنسبه لمفهوم الفكر، بالنسبه لمفهوم الثقافه. فما بالك بقى بالشباب اللي هم في ميدان البنجو ده؟ ايه اللي يعملوا؟ يعمل لك القصر، يجيب لك بنت ويمشي ويحطها في ايده ويمشي بيها. يعني يسعى في تقليد الرجل ويتكلم ايه ولا 10 كلمات باللغه العربيه وكلمه واحده باللغه الانجليزيه، حتى لو بدقن، حتى لو بلحيه. يعني انت لما تشوفه في القنوات راح بلحيه وكل حاجه يتكلم 20 كلمه مثلا باللغه العربيه، هم يقول لك كلمه في الوسط باللغه الانجليزيه عشان يبين لك ان هو يعني ايه؟ يعني انتوا مين يعني؟ انت خد بالك معايا؟ يعني انتوا مين يعني؟ فيقوم يظهر لك يعني ان هو مش جامد، يعني مش لابس جلابيه وقميص قصير، ما بيبيعش الطول على باب الجامد. ده راجل برضه معاه الدكتوراه واخدها مش للإسلام، لغير المسلمين. يبقى الخداع الدافع موجود مش موجود؟ طبعا في بعض الفاظ بقى ليبرالية، كلمة ليبرالية من كلمة يونانية، وليبر يعني حر، يقوم يجيب لك الكلمة دي مواليد. طب ما انت كنت عندنا ما ممكن كعربي تقول الحرية صح؟ مثلا يعني انت عاوز الحرية، فأولا بدعو إلى الحرية، ولا ما يجيبلكش اللفظ العربي عشان يميز، يعني عشان ما يقولكش إن هي نشأت من عندك، ده أنت عندك التخلف كله، أنت عندك الدكتاتورية والظلم. يقوم يجيب لك كلمة جاية من بره عشان ترتبط إن هي اتولدت في المكان ده. يعني الحرية ما اتولدتش عندكم أنتوا مسلمين. لا، هي اتولدت بره. مع العلم إن الحرية الحقيقية التي تنزع المرء من الذل لغير الله ليكون عبدا لله فقط مش موجودة إلا في الإسلام. مع العلم بقى في المقابل إن هو ذلي نفسه. تاخد بالك معايا؟ يعني هو كل من يدعي الحرية ذليل لأواه. هو بيقول لك أنا حر، لا هو مش حر. فروا من الرق الذي خلقوا له فبولوا برق النفس والشيطان. انت فكرك اللي بيدعي الحرية ده حر؟ لا لا لا، ده ممكن يكون أسد قدام الناس وذليل أمام امرأته. زميل أمام الزجاج اتخرب تسكر الحمار كما تسكر الإنسان. لو اديتها الفار تلاقيه يرقص قدام الأسد ويقول له أنا الأسد، يقول أنا الأسد، أنت مش مصدقني، يقول له أنا أبوه. صح ولا لا؟ يا أسد. إذا قضية الدوافع والدواعي الموجودة في المجتمعات لضعف انتسابها وضعف علومها وضعف ولائها والضعف العام اللي موجود فيها يجعلها تدوس على تاريخها وثقافاتها وتلقيها وراء أظهرها لتبحث عن ثقافة أخرى تستعيرها لتظهر أمام الناس أنها عظيمة وليست بعظيمة، لأن المقلد دائما في سلة المهملات. لا قيمة له ولا كرامة، مش هو المقلد، مش قيمة. ده حتى المقلد في مفهوم الفقه الشرعي العلماء اختلفوا فيه، هل إيمانه يقبل ولا ما يقبلش؟ لكن الجمهور على قبول الإيمان في مفهوم العقيدة، بس بيوصل للمقلد هو مش عالم. طب فما بالك بقى ده مش بيقلد عالم شريعة ولا عالم دين ولا عالم إسلام، ده بيقلد واحد كافر. يوم النبي محمد يقول لا، ده في استقلالية للأمة دي، الأمة دي منسوبة لله عز وجل مش منسوبة للبشر. خد بالك، منسوبة لأشرف نبي وسيد الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. تنسب النسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتروح تنتسب إلى طوائف تعبد شهواتها وملذاتها وتعبد الشيطان من دون الله وتحارب الله عز وجل، إيه العمل؟ إيه العمل؟ ما عندهمش حاجة. تفكك وسليم انهيار أخلاقي، انهيار في جميع المفاهيم اللي هم بيتصوروا من انهم فاقوا العالم فيها. لان هي مفاهيم جزئية، سواء في المفاهيم السياسية أو الأمنية أو في المفاهيم الاجتماعية أو في المفاهيم الديمقراطية، كل ما يعتزون به من مفاهيم هي متضاربة بالنسبة لهم مع حقيقة النفس الطاهرة الشريفة الحقيقية. فهم حاربوا الله ورسله الأنبياء وحالوا بين الله وبين رسل الأنبياء، فما ملكوا الهدى في أنفسهم ولا تركوا الناس يتعلمون الهدى. يعني مؤسسات وهيئات في الدول الغربية لذلك عزيز أخو مصعب ابن عمي أسر في غزوتي بدر. فلما أسر مر على أخيه فنظر إليه مصعب فقال لمن أسر ملكه؟ قال اشتد وثاقا فإن أمه غنية. فقال تلك بساط كبير ألست بأخي؟ قال إن هذا أخي دونك. أنت عارف أنت لما تكون مثلا راجل لابس فقير شوية كده وقابلت واحد بقى من اللي هم بتوع الغرب ساعة ما يشوف شكلك كل جنة الفقر جنة الفقر هو عاوز يقعد مع مين؟ مع الناس يعني. فين الولاء لله ورسوله؟ النبي محمد شوف بقى خلي بالك بقى مسكت القضيه دي ذكر الخوف النبي يبقى حرص ولا مش حرص؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم خائف واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. خوف خوف النبي عليه الصلاه والسلام على مين؟ يعني. قيل يا رسول الله كما فعلت فارس والروم؟ بس كانت أمة متسلطة تعلم النار، أمة متسلطة. والروم كانوا يعبدون ليه؟ المسيح عليه السلام. فارس كانت تملك نصف الأرض مثلا، والروم تملك النصف ليه؟ فكان التسلط من ناحية السياسة، فهؤلاء غلبوا على أكثر الأرض، فوقع ظلمهم في الشمال والجنوب والشرق والغرب. فبين أن هذا الاتساع يدل على أن هؤلاء هم الناس. وزاد يقول إيه؟ كما فعل فارس والروم، افترقوا في دينهم يعني. قال فمن الناس إلا أولئك؟ لاستفهام استنكار يعني، هو فيه ناس تانيين، ده هم أصلا ملكوا الأرض. شوف المفهوم البلاغي في السنة النبوية، عاوز يبين لك إن هم ملكوا الأرض. فقال لك هو مين الناس اللي دول؟ ده معنى ايه؟ ان الضلال هيتأتى من وجهين. مرة قال فارس والروم، ومرة قال اليهود وايه؟ والنصارى. فارس والروم اشارة الى المفهوم السياسي التسلطي في الحجر على الامم. واليهود والنصارى ان كل مفهوم في ظلم واستبداد وقهر منبسط من الاصلين دول اللي هما فارس وايه؟ والروم. وقوله اليهود والنصارى كل اصل من اصول الديانات المنحرفه منبسط من الناحيتين دول. فالعجيب بقى ان فارس كان يعبدون الملوك، والروم كان بيعبدون الملوك. خلي بالك، ودول كانوا بيقولوا ان الملوك دول ولاد الالهه، ودول ايضا كانت دماء الملوك بالنسبة لهم دماء، يعني بيقولوا هما بيقولوا بكلامهم يعني دماء إلهية، فنسلهم نسل لا يوازي. ولذلك الفارسيون لما تزوج الحسين بن علي ابن شهبان يا بنت يزدجرد ملك الفرس، قالوا إن دماء ملوك الفرس موجودة في ولادة الحسين مش موجودة في ولادة الحسن. فمن هنا جعل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أصول المفاهيم السياسية الخلقاء موجودة عند الفارس وعند الروم. طيب لما يجي بقى الحديث الثاني، قيل رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ فدل على أن الأصول الانحرافات الدينية موجود عند اليهود والنصارى. عند اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، دول المغضوب عليهم. اليهود والنصارى لم يعرفوا الحق وعبدوا الله بالباطل. يبقى إذن الناس أقسام، ما تيجي تتكلم تحط موازين الكلام تقول أو الناس قسمان، قسم يعرف الحق ولا يتبعه ولا يعمل به ولا يهتدي به ولا ينصره ولا يعينه، وقسم لا يعرف ويعبد بهواه ويعبد بالباطل. والحقيقة أن الناس إما أن يكونوا عبادة لله أو عبادة لغير الله. ما فيش واحد يقول لك أنا مش عارف. لو واحد قال لك انا ملحد يعني لست اعبد شيئا، اقول له لا، انت ادركت عباده الله تعبد نفسك. لا بد ان يكون عبدا لانه مخلوق ليكون عبدا مش ليكون ربا، فاما ان يكون عبدا لله او يكون عبدا لغير الله. طيب الحديث ده من الحديث الصحيح اللي هو لتأخذن أمتي بأخذ الأمم والقرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع إلى الرازي قال أخبرنا سنيد بن داود، سنيد بن داود حديثه ضعيف ولكنه متابع بحديث عند الإمام أحمد. قال حدثني حجاج، حجاج هو ابن محمد المصيصي، وهو ثقة ولكن اختلط في آخر عمره. قال ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز الأموي مولاه، ثقة فاضل ولكنه كان يدلس ويرسل، يرسل يعني ايه؟ ها؟ حديث مرسل يسقط رجلا او رجلين في او يسقط الايه؟ الصحابة. اخبرني زياد بن سعد، زياد بن سعد عن محمد بن زيد التميمي المهاجر التميمي ثقة، عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن الذين، سنن يعني طرق، الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع. باع بباع، الباع هو ايه؟ المسافة بين الزراعين عند بسطهما، هكذا المسافة دي. بارك الله فيك، جزاك الله خير. لما تبسط الزراعين دي باع مسافة ايه؟ عند بسطهما. شوف شبه الاتباع ازاي؟ يعني ادق حركة واكبر حركة، ادق مقياس واكبر مقياس. يبقى معنى ذلك ان هذه الامم ستلحظ تغيرات الافكار والمبادئ والعادات والتقاليد الموجودة عند الامم الاخرى، يعني الناس الضعاف العامة اللي عندنا يعني، وهنا بنتكلم عن العامة يعني، خلي بالك ما بنتكلمش عن العلماء، ان العامة دول سيلحظون حركات وهيئات وعادات وتقاليد وافكار وثقافات هذه الامم في ادق ما يفعلون واكبر ما يفعلون، يعني لاحظوا. يبقى ده معنى ايه؟ ان هذه الامم ستسعى الى بسط وفرض ونشر كل ما هو متعلق بعاداتها وتقاليدها المنحرفه لتكون معروضه للامم الاسلاميه في العالم كله، وده موجود في الفضائيات. بل هم كمان في الحقيقه ما بيعرضوش في الفضائيات العربيه الا اقذر واحط ما يملكوه من الثقافات والايه؟ والاخلاق. الحاجات اللي هي العاليه اللي بتؤدي للتطور والنمو والتقدم ما بيعرضوهاش العرب. يعني العرب لا يعرفوا مثلا ايه؟ تلاقي واحد مثلا راح روسيا تقول مثلا هيجيب لنا النووي، هيجيب لنا حاجه كده يعني من اللي بتطلع من تحت الارض كده بتنور روح من ايه؟ هيعمل اي حاجه، تلاقي جايب لك قصه الادب في الادب الروسي، واحد بيحب واحده وقاعد يجري قاعد يعبر البحار والمحيطات والجبال والبتاع ويركب بتاع اطفال صغيره ويركب حصيره كده وتمشي في الجو لغايه ما يوصل لحبيبته. اخذ عليها الدكتوراه ويقوم يجيب لك ايه؟ الباليه الروسي. تاخد بالك معايا؟ يجيب لك اصول، كل اصول. طب يعني هي روسيا يعني ما فيش فيها الا الخزعبلات والخرافات دي؟ يعني مش فيها حاجه ثانيه خالص؟ فتيجي تبص تلقى 99% من اللي اخذوا الدكتوراه من الدول الاجنبيه الغربيه تلقى دكتوراه في الايه؟ في الهيافه والتفاهه. اما يجي واحد بقى ياخد دكتوراه في الحاجات اللي هي دي ايه اللي هي يا اما يخلص على هناك يا يبعتوه هنا عشان يقلب لنا الايه؟ الدنيا بعيدا عن العلم. يروح يزور نادي الاهلي، يروح يزور نادي الزمالك، طب انت راجل بتاعك في ثانية، ايه اللي دخل بتوع الكوره في ثانية؟ طب الناس ما عرفتش في ثانية ده يعني ايه منك دلوقتي؟ انت جاي بتتكلم في الدستور والقانون والاحزاب والليبراليه والمواطنه، انت دخلك انت ايه انت بالموضوع ده؟ انت خد بالك، انت دخلك انت ايه؟ انت راجل بتاعك في ثانية، مش المفروض انت تيجي تثقف الناس بتوعك بقى، تجيب علماء الجامعه والناس الكبار بتوع الفيزياء، صحيح ولا لا؟ تخصصك وتقول لهم ده فهمته وده كذا وتبعته كذا واسلوبه كذا والجهاز اخترعناه بالطريقه الفلانيه، لا ما قعدش معاهم وكلمهم في الموضوع ده ابدا ابدا اطلاقا، لا قال لهم الجهاز اخترعه ازاي ولا السر اللي فيه ايه. انت عارف الجهاز ده؟ الجهاز ده بيصور التفاعلات الكيماويه كيف تتم، لان هي بتتم في سرعه زمنيه عاليه جدا اسرع من الثانيه، فهو بيصورها وهي بتنتقل وهي بتتم. هو يقول للناس ده حصل ازاي ولا ايه التكنولوجيا بتاعتها ازاي بالسجاره، هو يجي هنا يقول لنا المواطن ازاي؟ انت خدت بالك معايا؟ الليبراليه يعني ايه؟ انت ماشي نص ماشي في الدستور الصحيح اللي هو احمد اسمه ايه؟ احمد اسمه ايه؟ ما شاء الله عليك كل بيوتهم مثقفين في السياسه، ما حدش هيقدر يتكلم معاهم ابدا. هو بيصور كلها داخله جوه. دي انا عاوزك تفكر في مساله، ان هو مش هيجيب لك انت كعربي مسلم يعني. مش هيجيب لك التكنولوجيا الحديثه يقول لك اتفضل، ده انت هتعرفها بعد ما تكون اتنست عنده ب 50 سنه. لكن انت هتعرف بالظبط اخر فيلم تم انتاجه وهيتعمل في مهرجان كان السينمائي في فيينا ولا فين، صح؟ هتعرفه بالظبط ومين اللي اخذ الجائزه ومين اللي طلع، صح؟ لكن الحاجات اللي هي التطور والتقدم والتكنولوجيا والكلام ده، لا، صحيح ولا لا؟ حتى لو دخلوا جحرة، الجحر اللي هو السكن اللي ايه؟ سكن ايه؟ طب هو في واحد عاقل بيروح يشوف خرم عشان يشوف اللي موجود فيه ايه؟ طب استعبى فيه التعبين والعقار والفئران والحيات، بس عشان دخل واحد عضميته سابقه ومعدل 3 ريشه يبقى فيه سر بقى لازم تتفرج عليه. طيب يا عم جحر الضب ده نجم وقذر جايف وفي كل الوسخات، برضه مصر ان انت تروح تشمه عشان تشوف الراجل اللي داخل جوه يعمل ايه؟ يبقى اذا العاقبه بتاعته عقوبه ايه؟ الا انه مصر برضه يعرف هو بيعمل ايه، طالما دخل جوه هنا يبقى في حاجه موجوده في المكان ده. تتخيل كده مثلا واحد رئيس ولا ملك مثلا داخل عندنا في حته ولا اي حاجه، حتى لو دخل يا شوف الدقه، شوف الوعي، شوف النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو دخلوا جحر ضب، الضب ده الحيوان كان العرب بياكل، بعض العرب بياكلوا يعني، كان النبي يأنى في انه ياكل اللحم، ياكل لا دخلتموه تخش برضه تتفرج وتشوف ايه؟ يا عم ده بير مليان صراصير، يقول لك ده دي مملكه صراصير عشان تخش جوه نتفرج شوف الصراصير تعمل ايه. لا بقول لك ايه، وتم اكتشاف مملكه للصراصير على مساحه 80 كيلو متر تحت ولايه مش عارف فين في انجلترا، مملكه صراصير متصله ببعضها. حديث جيد حديث ضعيف. حدثنا عبد الحميد ايضا قال حدثنا زهير بن محمد قال اخبرنا اسماعيل ابن ابي اويس، اسماعيل بن اويس صدوق ولكن ربما يخطئ او اخطا في احاديث قد رواها، يعني حديث هو نفسه مروي عنه عاد مره ثانيه واخطا فيه. قال حدثنا كثير ابن عبد الله، كثير وابوه مقبول، يبقى احنا عندنا الوهم هو اللي خلى الحديث ده درجته ايه؟ ضعيفه. من باب التذكرة. يعني يتعهد الإنسان يأتيه في كل زمن معين يراجع ما عنده. لا تسلكن سننا الذين من قبلكم حذو النعل بالنعل. دي يعني مقياس تاني بس ده في المشي بقى. ولا تأخذن بمثل أخذهم إن شبرًا بشبر وإن باعًا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتم فيه. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا عبد الحميد بن بهرام عبد الحميد بن بهرام صدوق قال حدثنا شهر يعني شهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال. أنا ما أفرط منكم إن أنتم إن إحنا نكتب إيه؟ عملتم ولا ما عملتوش حاجة؟ اكتب الأسماء يا آسر وكل واحد يتم تكليفه بإيه؟ بعمل بحث في الحاجات اللي إحنا قلناها لأن الكتاب كبير لازم تخلصوا بدري. قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم. عبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته. مختلف في ايه؟ في صحبته. أن شداد بن أوس صحابي حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليحملن أو ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلهم حذو الكذة بالكذة. ليش في السهم يتماثلان ولا يفترقان. ريش في السهم دي مقياس ايه؟ اخذ. يبقى احنا عندنا شبر شبر زراعة بزراعة باع بباع ونعم بنعم والكذة بالكذة. ريش في السهم اللي بدينا نحطه جنب بعد كده تبقاهم ايه؟ واحد. حدثنا اسحاق بن ابي حسان الانماطي قال حدثنا هشام او هشام ابن عمار صدوق دمشق قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب ابن ابي العشرين. عبد الحميد بن حبيب صدوق ربما اخطا. قال حدثني الاوزاعي اللي هو عبد الرحمن بن عمرو الامام الكبير. ها ها ها سكت ايه؟ اوزاع المعلم الكبير ثقه. قال حدثنا يونس بن يزيد ها اخوه ثقه عن الزهري محمد بن مسلم الامام طبعا الإمام من فقير حافظ طبعا سقط عن الصناعي عبد الرحمن بن عسيلة مرادي ثقة عن حذيفة بن إمام رضي الله عنه وأرضاه ما أختكم صلوا على النبي رضي الله عنه وأرضاه التنين بين عن النبي وبين عن الصحابة ربنا يحفظنا. قال تتبعن أثر من كان قبلكم حذو النعل بالنعل لا تخطئون طريقه. مصاب يعني ماشي وراه وراه مفيش خطأ التقدير مظبوط تماما. يبقى ده يدل على قوة الايه؟ الملاحظة. لما يجي يقعد مثلا في المسجد ولا بتاع يشوف له مكان ينام فيه لغايه ايه؟ مش شغل قامة الصلاة. ولما يروح بقى محاضرة في فندق سمراميس هيجي فاكر كريستوف كولومبوس يفضل قاعد يستنى بقى ممكن يطلع له السواق بتاع كريستوف كولومبوس هو اللي يتكلم مش اشكال. لا تخطئون ولا تخطئ النبي ولا تنقضن يعني تتحل. تنقض يعني ايه؟ تتحل. عرى الاسلام يعني ما يستمسك به. العرى دايما الشيء اللي بتقعد فيه غيره مثلا بيبقى في فتحه هنا وفي زرار، فتقوم انت تدخل دي دي اسمها العروه، فتقوم انت تدخل زرار دي، يعني العروه دي يعني هي محبس الشيء. فالعروه عروه الاسلام ما يستمسك به من اصول الاسلام، فبيقول لك ان الاصول دي هتبقى ايه؟ هتتحل عروه عروه، يعني واحده هتمشي ورا ايه؟ يبقى معنى ذلك ان هيحصل جيل هيستسلم للهزائم حتى تمسك في دينه ومعتقده ولا يرد. تقول الامل جاي امتى؟ الامل عند الله عز وجل، لغايه ما يتوارث ابنائهم الجهل والضعف والوهن، ولا يبقى عندهم من الدين الا الصلاه، ولا يبقى من بعد ذلك الا لا اله الا الله. كنا وجدنا اباءنا يقولون هذه الكلمه فقلنا كما ايه قال، ويكون اول نقضها اول شيء ينقض يعني الخشوع حتى لا ترى خاشعا، اللي هو ذهاب الخوف، ما عادش في بكاء، والخوف مع التعظيم يبقى في تجرع على حرمات الله، حتى لا ترى خاشعا، وحتى يكون اقوام. الناس بقى تختلف، بقى الناس تختلف، كل واحد هيوصف الوصف بطريقه ايه تختلف عن الاخر، وحتى يكون اقوام ذهب النفاق من امه محمد. فما بال الصلوات الخمس؟ الناس دي بتصلي الصلوات الخمس ليه؟ هو اللي مذكور في القران اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل، يعني في اول ما اروح النهار الناس بتصلي الصلاه الخمس ليه؟ الناس دي يعني حصل لها حكم بالفرد، الناس دي جابت الصلاه دي منين؟ ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، ده هم اثنين بس. طبعا اللي بيقول الكلام ده مين؟ الجماعه المغفرين من اخر الزمان. لقد ظل من قبلنا ازاي يصلوا خمس صلوات؟ دول الناس كانوا ايه؟ اهل زراعه، الناس ما كانتش بتفهم، ما كانش عندها علم، ما بيقروش القران. طب ما هو القران بيقولها. لقد ظل من كان قبلنا حتى ما يصلون بصلاه بينهم لغير مدرك الصلاه خالص. اولئك المكذبون بالقدر وهم اسباب الدجال. يعني دول لما يجوا هيبدا المسيح الدجال ايه؟ في الظهور، لان المسيح الدجال مش هيظهر على العلماء، وهيبقى قله من المؤمنين والرسول هيحذروا ان هم يخرجوا لمين؟ المسيح الايه؟ الدجال. حتى ينزل عيسى ابن مريم فيكتب بابل كما هو معروف الحديث. وحق على الله ان يلحقهم بالدجال. يعني اوجب الله على نفسه ان يجعلهم مع من يتشابهون معه في المعنى والايه؟ والطبيعه. قال محمد بن حسين رحمه الله، خلي بالك بقى، بقى المختصر، من تصفح امر هذه الامه من عالم، تصفح يعني استقرا، جعل العلم امامه كايه؟ كانه في صفحه واحده، صفحه من اللوح يعني. والاستقراء النظر في النصوص القديمه واستنباط الاحكام من خلال النظر. يعني مثلا يقول لك ايه توحيد الربوبيه والالهيه والاسماء والصفات؟ ما فيش تصريح باللفظ ده. لكن طب انت عرفته ازاي؟ من استقراء الادله، من النظر في النصوص، من تصفح النصوص. ودي شغل مين؟ العلماء. من عالم عاقل علم ان اكثرهم العالم منهم تجري، يعني اكثر المصائب تجري من العوام، تجري امورهم العام والعامي، تجري امورهم على سنن اهل الكتاب. يعني العاقل يعرف ان العامه يقدر يربط اصول عن علاقه. الناس دي كانت المعتبرات دي منين؟ من اهل الكتاب، مش صعب عليهم. الثورات العربيه دي جايه منين؟ على طول جايه من بره. فريدم هاوس، خد بالك معايا، جايه من بره على طول. ليه؟ اللي قايم بها العيال الاطفال الصغار. يبقى هم استخدموا الاراذل والضعفاء والسفهاء في تهييج العام، حتى لا يستطيع احد ان يتحكم في العامه بعد ذلك. لان اذا هاج العامه لا يستطيع العاقل ان يوقفهم. اغلب اللي قام بالثورات في العالم العربي الشباب الصغير في السن، لان ما عندوش ادراك على التاريخ، ما عندوش ادراك على العقيده، الموضوع بالنسبه مكانه مش مدروس، هو عاوز حريه وعيش وعداله اجتماعيه، عاوز يعيش لنفسه يعني. فايه جاي يعيش نفسه؟ اما دمر نفسه دمر الامه بتاعته. ويتكلم الرويد وبين يدي الساعه او بين يدي الدجال سنه وخدعات. مين اللي قال ان يتقدم لامر الامه الشباب الصغير في السن؟ مين اللي قال ذلك؟ ده الفتن كانت تظهر على ابوك عمر ما كانوش بيتكلموا فيها لما بيجيبوا مشايخ قريش. يعني يقول لك استنى اجمع لها مشايخ قريش. زي كانوا يقولون انكم تتكلمون في امور لو وقع في زمن عمر او زمن ابو بكر لجمع لها مشايخ قريش. هنا تجمع مين؟ شويه عيال السفهاء مغفلين بيتلموا بسرعه ما تعرفش زي الغنم والبهائم بيتجمعوا ازاي؟ وكل مره طلعنا جمعه جمعين مش عارف ايه جمعه ما فيش جمعه يقتلها. لا حول ولا قوه الا بالله. على سنن كسرى وقيصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على سنن كسرى وقيصر وعلى سنن اهل الجاهليه وذلك مثل السلطنه واحكامهم واحكام العمال والامراء وغيرهم وامر المصائب. يعني يجتمعون على السنن الناس دي سنن اهل الجاهليه في احكامهم وفي احكام العمال والامراء والمصائب والافراح والمساكن واللباس والحليه والاكل والشرب والمراكب والخدم والولائم والمجالس والمجالسه والبيع والشراء والمكاسب من جهه كثيره. ساب حاجه؟ يعني هو وصف تفصيل قال لك ان كل الامور دي سيتم نقلها. بس يقول لك ايه؟ انا احكم مصر ازاي؟ انا بجيب التجربه التركيه. ده علمانيه. خد بالك معايا؟ لما نجيب التجربه الفرنسيه ولا اجيب الدستور الفرنسي في حاجه كويسه جدا. ولا الدستور الامريكي برضه. يعني لما جبت الدستور الامريكي مطلع منه فوائد كتيره جدا. في ايه؟ في الاكل والشرب والبيع والشراء كل حاجه. يعني معنى ذلك ان انت هتمشي هتلاقي نفسك